السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب فضل من مات له أولاد صغار، وهذا الباب والذي يليه هما ختام كتاب هذا الكتاب العظيم، ثم يبدأ بعد ذلك المصنف في كتاب أداب السفر. قال: باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. والحديث متفق عليه. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا ثلاثة لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا الحنث يعني الحلم، ثلاثة صغار، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال السادة العلماء: هذا فيه فضل وكرامة للعبد الذي يتوفى له أولاد صغار، بأن الله العظيم رب العرش العظيم يكرمه سبحانه وبحمده ويتفضل عليه ويغفر له ويعني يرحمه ويدخله الجنة، يدخله الجنة. والسبب في ذلك رحمة الله تعالى بأبنائه الذين توفوا. قال أهل العلم: من كان سببا في نجاة أبويه من النار فلا شك أنه هو من باب أولى. ولذلك نقل الإجماع عدد من أهل العلم أن الأبناء المسلمين الصغار في الجنة، أبناء المسلمين الصغار الذين يتوفون قبل البلوغ في الجنة. نقل الإجماع عدد من أهل العلم رحمة الله عليهم على ذلك، يعني نقل إجماع الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: أجمع من يعتد به أن من مات من أبناء المسلمين بأنه في الجنة. والقرطبي نفى الخلاف في ذلك وغيره من أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. أريدك أن تنتبه، فإن هنا ثلاثة أحاديث مهمة جدا. هذا الحديث الذي مضى بأن الله يدخله الجنة برحمته، بفضل رحمته إياهم، وهذا الحديث: لا يدخل النار أو لا تمسه النار إلا تحلة القسم. واسمع للحديث الثالث حتى نجمع بين هذا الحديث المباركة المهمة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا منك يوما، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. أولا، عندك في الحديث الأول: أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. والحديث الثاني: لا تمسه النار إلا تحلة القسم. والحديث الثالث: إلا كنا له حجابا، إلا كانوا له حجابا من النار. والجمع بين هذه الأحاديث العظيمة، لو أنه جاءت أحاديث فقط بأن من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة أو أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم فقط، قال العلماء: دخول الجنة لا يمنع أو لا يمنع الاحتجاب من النار، لأنه قد يدخل الجنة بعد أن يعذب، بعد أن يعذب على ذنب له فيعذبه الله عليه. ولما جاء هذا الحديث العظيم بأنه كان له حجابا من النار، قال السادة العلماء فيه فائدة عظيمة، ألا هو أن من مات له ولدان، لأن الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي الصحيحين قالت المرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين، فمن مات له ولدان وصبر واحتسب فإن الله الكريم رب العرش الكريم يدخله الجنة من أول وهلة، يعني يدخله الجنة مع أول الداخلين، يمنع عن النار يحجب عن النار ويدخل الجنة، ولا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني المرور على الصراط. وهنا بالحديث الثاني يعني لا تمسه النار أبدا، وإنما معنى كلمة تحلة القسم كما قال النووي رحمة الله عليه، قال معناه هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله تعالى منها. توفي ابن للزبير رضي الله عنه فجزع عليه جزعا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا له حجابا من النار. وكذلك هذا الحديث أو هذا الباب العظيم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المسند إن أولاد المسلمين في الجنة وأولاد إن المسلمين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم في النار، والمشركين وأولادهم في النار، إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. وأولاد المسلمين كما ذكرت أجمع السادة العلماء أنهم في الجنة. وهنا لو قال قائل طب لو واحد، لو قدر الله عز وجل على إنسان زوجة أو زوجة توفي ابنه وصبر واحتسب أو بنته، نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم طول العمر جميعا وحسن العمل وحسن الخاتمة، هنا تأتيه البشرى العظيمة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري وغيره، قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه أو فصبر واحتسبه إلا الجنة، يعني ما من إنسان يقبض الله تعالى صفية، والصفية يكون ممكن واحد ممكن أكثر من واحد، ممكن يكون ابن ممكن يكون أخ ممكن يكون زميل وجار، إذا قبض الله صفية العبد وصبر كان له جزاء عند الله والجنة، هذا الجزاء العظيم بفضل الله سبحانه. إذن جاءت الحديث بفضل من مات له ولد وصبر على ذلك واحتسبه، وهذا يدلك على أن الإنسان، وكما نص الإمام ابن حجر رحمه الله عليه فتح الباري قال وهنا قيد لا بد منه ألا وهو الاحتساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه فاحتسب، لا بد من الاحتساب يعني من النية الصالحة والصبر واحتساب الولد الذي مات عند الله عز وجل، فيعظم الله تعالى الأجر. ولذلك بعض سلفنا الصالح كعمر بن عبد العزيز وغيره من السادة العلماء يعني كان من شدة حبه لأبنائه يتمنى العلم بعظيم الأجر الذي يترتب له ولابنه بسبب ذلك، كان يتمنى لو قدر وابنه مات قبله فصبر عليه واحتسب حتى يعوضه الله تعالى بالجنة. المقصود يا أحبة الكرام هذا باب نستفيد منه الصبر وعدم الجزع، نسأل الله سبحانه العافية والسلامة، فالابن عزيز غالي، ولذلك ربك سبحانه يكافئك بالخير كل الخير، إذا قدر الله سبحانه جل جلاله على العبد وقدر الله أجل الابن والبنت انتهى فليصبر العبد ويتأسى، وله أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك عندما تنظر في سنة الرسول تتعجب، أولاده الذكور الثلاثة توفوا صغارا، بناته يعني رضي الله عنهن لم يعني متنا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، وتوفيت بعده بستة أشهر عليه الصلاة والسلام. فهكذا أربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم توفوا، ثلاثة في حياته والواحدة بعد بستة أشهر، وثلاث أولاد ذكور له صلوات الله وسلامه عليه، توفوا كذلك يعني هؤلاء الثلاث توفوا في وهم صغار، وأكبرهم من مكث 8 أشهر من أولاده الذكور، فيدلك على أن الله عز وجل قد يقدر يعني مصيبة على العبد وتشتد لعلمه أن في ذلك عظيم الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فنسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأل الله طول العمر وحسن العمل وحسن الختام والنجاة من كل هم وكرب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.